بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة أيدية فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه رضي الله عنه قال: كانت لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، فلما فتحت قريظة جئت لينجز إلي ما وعدني، فسمعته يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يقنع يقنعه الله. فقلت في نفسي: لا أسأله شيئا. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي هي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت شيئا أو قال خيرا فليرى عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، أي تصدق على قدر طاعتك، ولا تلام على الكفاف. رواه أبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.